وسلموا من الغرق والهلاك، وإن تساهل وتركوا العابد يعبد ويفعل ما يشاء ولا يبالوا به سلكوا جميعا. هذا المثل العظيم فيه ذكرى وعظة، وهو مثل عظيم واضح لا غبار عليه، يعلمه ويعقله كل من سمع منه وتقول، كما قال الله جل وعلا: إن الأمثال يضربها للناس وما يعقلها إلا العالمين. هذا مثل عظيم يعقله كل من تدبره وتعلم من ذوي العقول، ويعلم منه ان من مات في هذه الدنيا اينما كانوا على الارض وعلى شفاء جرف حار وعلى طريق هلك، الا ان اخذ علماؤهم واخيارهم وعقلاؤهم على عيد شفاعه، الا اذا منعوا المخربين من التخريب واجبروهم على الاستقامه والصبر وان يسيروا في الطريق الصالح والمنهج المستقيم، فان اخذوا على ايديهم والزموهم بالصواب ومنعوهم من التخريب بالقوه نجوا جميعا وصار لهم اجر من انقذوه ومنعوه من الشر، وان تساهلوا وتهاونوا وجعلوا المخلف لا يجد مانعا ولا رادعا كثرت الغروب وكثرت اسباب النقم وهلك الجميع. ومما يدل على وجوب التنافح والتعاون وان ذلك من اسباب حصول الخيرات ورفع النقمات، من اسباب غيث القلوب وغيث الفلاح وغيث المبارك، ومن اسباب صلاح الاحوال، ومن اسباب النجاه من كل مكروه قوله جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما قدر ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم، ما قال كل ما عملوا، لو اخذهم بكل ما عملوا هلكوا جميعا، ولكن بعض الذي عملوا يعاقبهم على بعض سيئاتهم. وش الحكمه؟ لعلهم يرجعون، لعلهم ينيبون، لعلهم يتوبون، فإذا تابوا ورجعوا غفر عنه البلاء وزال المحسوب وجاءته الخيرات واستقامته الأحوال ونصروا على عدوه. وعمه الله بظلمه وإحسانه جل وعلا، ومن هذا قوله عز وجل: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فكما ينصرون العدو النصر المؤزر باستقامتهم على دين الله وامرهم بالمعروف ومنهم المنكر، كذلك ترفع عنهم الافات والشرور وتزاح عنهم المصائب باستقامتهم على امر الله ورجوعهم اليه، ويدفع الله عنهم كل مكروه وينصر لهم كل ما فسد من امرهم. فالتوبه لها شان عظيم، التوبه من السيئات والرجوع الى الله بطاعته والاستقامة على أمره تيسر أبو صلاح كل الأحوال، وهي أسباب نجاة العباد في الدنيا والآخرة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فعلينا أن نتقي الله، علينا أن نحارب أنفسنا، علينا أن نجاهدها في سبيل الله، علينا أن نرفع إخواننا، علينا أن نمثل الوصلة أو وصل الإيمان بالبلاد مرة أخرى، علينا أن نمثل هذا الوصف كما قال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله. قال بعد: اولئك يرحمهم الله ان الله عافيا. فدل على ان الرحمه معلقه بالاستقامه، فان رجعت الى الله وحققنا ولايتنا فيما بيننا بالدعوه الى الله بالاحسان فيما بيننا بالتعاون على الخير بسلامة القلوب من الغش والمنكر الحسد والبغي إلى غير ذلك، وأمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله في كل شيء، فإن الله يرحمنا بإصلاح قلوبنا بتوفيقنا بهدايتنا بنجاة من النار برفع المصائب عنا بنزول الغيث بإصلاح ولاة الأمور بغير هذا من وجوه الخير. كلما أصلحنا أنفسنا واتقينا ربنا جاءنا كل خير ودفع الله عنا كل شر.